حين يطغى الباطل ويعم الطغيان، تستباح الأرض وتنزف الجراح، فتنادي البلاد للدين فداء. عندها ينتصر الحق، وتعود راية الإيمان من جديد، وتكون كلمة الله هي العليا. نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا. وأرض الإباء الباغي عداها، حتى دوى مدفع الحق قضاء، وأرض الإباء الباغي عداها، حتى دوى مدفع الحق قضاء، حي حشودا للرب سجودا، حي حشودا للرب سجودا، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا. بلادي تنادي للدين فداء، فهب الجنود للسيف وفاء، بلادي تنادي للدين فداء، فهب الجنود للسيف وفاء، احمي حدودا حطم قيودا، احمي حدودا حطم قيودا، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا. والقلب الجريح يبكي دماء، جهاد شعبي له دوما دواء، والقلب الجريح يبكي دماء، جهاد شعبي له دوما دواء، نمضي صعودا نحمي عهودا، نمضي صعودا نحمي عهودا، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا نمضي أسودا، نمضي جنودا.